صوت العرب من القاهرة يقدم أيام الزمن الجميل. مع هالة رضا. ومعكم من الهندسة الإذاعية أزهار كسال. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من أيام الزمن الجميل. يسعدنا أن يكون معنا ومعكم في حلقة اليوم الكاتب الساخر والشاعر الذي تميز بنوع فريد من الشعر، وهو شعر الحلمنتيشي، الأستاذ ياسر قطامش الكاتب والشاعر. بنرحب بيك عبر موجة صوت العرب. أهلا بيك يا فندم، فرصة سعيدة أن احنا نستعيد ذكريات الزمن الجميل. أهلا بيك. قبل ما نستعيد ذكريات الزمن الجميل هنتوقف عند شعر الحلمنتيش، يعني هنوضح كده في البداية ما هو شعر الحلمنتيش. شعر الحلمنتيش هو يعني نوع من الشعر الفكاهي المرح اللي بيلتزم بجميع قواعد الشعر، الوزن والقافية واللغة. إيه اللي بيميزه بقى عن الشعر العادي؟ إن هو بيطعم، يعني بيطعم بعض الأبيات يعني بألفاظ عامية درجة. أيوه. فهذا التناقض أو هذا يعني هذه المفارقة ما بين إن أنا بتكلم فصحى وبعدين أقوم حاطط كلمة عامية أو شطرة عامية، دي اللي بتعمل المفارقة اللي بتصنع الضحك، نقلة كده فكاهة داخل الشعر. النوع ده يعني عمره ممكن نقول مثلا 100 سنة، يعني لأنه ظهر على إيد حسين شفيق المصري رائد الشعر الحلمنتيشي تقريبا في العشرينات في القرن الماضي، وكان بيكتب حاجة اسمها المشعلقات على وزن المعلقات. وكان بيعرض القصائد القديمة بقصائد حلمنتيشي، والراجل ده انتاجه غزير جدا جدا جدا. للأسف كان مبعثر في الصحف والمجلات، كان بيكتب في مجلة الفكاهة ومجلة الاثنين، مجلات الفكاهية القديمة. ولم يجمع إلا من خلال يعني لحسن الحظ اثنين من أصدقائي، الدكتور مصطفى رجب اللي كان عميد كلية التربية في جامعة سوهاج، والباحث الصحفي محمد رضوان في دار الهلال. وكان من حسن حظي ان هم اهدوني هذه الاعمال، ان هم تتبعوا الجرائد في الفترة دي والمجلات وجمعوا اعتقد ما لا يقل عن مثلا 80% وربما 90% من شعر حسين شفيق المصري. جميل. فبيطلق على هذا النوع الشعر حلمنتيشي. يعني هي مدرسة قديمة، ولكن من يخوض او يسير على نفس النهج قليلون. في بقى جه بعد كده يعني بيرم التونسي كتب شوية حلمنتيشي غير الاغاني والاسجال المعروفة بتاعته، وفي حسين طنطاوي اللي هو كان بيعمل السمسمية بتاعت سيد الملاح. أيوه. كتب برضو مجموعة من الشعر الحلمنتيشي، وكان ليه برنامج لحسين طنطاوي اسمه الشعر الحلمنتيشي. أنا فاكره كان بيجي في الإذاعة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وكان اللي بيأدي هذا الشعر المرحوم الفنان محمد شوقي، فنان الكوميديا محمد شوقي. كان بيقول إيه، أنا فاكر اضحك في هذا الشعر حلمنتيشي هو سكر والله سنترفيشي. وفي برضو يعني ما ننساش عبد السلام شهاب، ده كان في جريدة الأهرام، وكان برضو علامة من علامات الشعر الحلمنتيشي. ما بعد ذلك بقى اللي أنا شفتهم، قعدت مع الله يرحمه شوقي أبو ناجي، في أنا كنت أطلقت عليه عمدة الشعر الحلمنتيشي في الصعيد، كان هو من أسيوط من أبو تيج، والدكتور مصطفى رجب، وفي بيكتبوا يعني في الدكتور سمير القاضي، وفي كتير انا مش عايز اقول اسماء عشان الذاكره ما بتسعفنيش، لكن اعتقد ان انا يعني الحمد لله احد هؤلاء، وربما تميزت قليلا لاني قدرت اعلاميا اثبت وجودي من خلال اذاعه، من خلال فضائيات، من خلال برامج وكتب ونشر اعمالك. وتعد يعني حاليا عني دراسه، تقريبا دراسه دكتوراه في جامعه تبليسي عن الشعر الحلمنتيشي، هم مسمين الشعر الحلمنتيشي فالحلمنتيشي. الكاتب الساخر والشاعر استاذ ياسر قطامش، بالطبع هذه النوعيه من الكتابات سواء الكتابات الساخره او الكتابات الشعر الحلمنتيشي هنرجع بقى لأيام الزمن الجميل ونقول هل هناك كان يعني بعض العوامل في النشأة ساعدتك أو أهلتك لهذا المجال وهي كتابة الشعر؟ والله في عوامل كتيرة، لأن الإنسان يعني ابن البيئة اللي هو بيتولد فيها، بالإضافة لإيه جينات وراثية معينة. فلو جينا للجينات الوراثية هنلاقي في واحد من أجدادي كان اسمه الشيخ عبد الحميد قطامش، كان من المشاهير من الظرفاء، وكان بيقعد في قهوة الجيزة، وكان ليه صحبة كده منهم زكريا الحجاوي ومنهم محمود السعدني ودكتور أنور المعداوي ومجموعة كده، وكان هو بتاع نكت وقفشات، ولكن للأسف الشديد ملوش أي تراث مطبوع. كله كان من جلسات كده أدب المجالس يعني. ولولا ان انا لحقت بعض الناس المعاصرين دي كانوا بيحكوا لي حكايات عنه وانا ما كنتش اعرف عنه حاجه خالص يعني. والدي كان بيكتب شعر، بس شعر غنائي، وبيكتب اسجال، وعثرت في اوراقه القديمه على مفكرات للجيب كان بيكتب فيها اشعار غنائيه، وكان يتمنى ان مثلا ليلى مراد تغني له او شاديه او ولقيته كاتب في الاجندات دي عناوين ممثلين ومخرجين وبتاع وكده. كان نفسه اعماله توصل للفنانين. انهمك في الحياه العمليه واشتغل بالتجاره فنسي، يعني كانت مرحله كده مثلا لا تتجاوز مثلا يمكن نقول 5 سنين او 10 سنين من عمره يعني. لكن كان دايما بيشجعني لانه راى فيا امتداد لي ان انا احقق الحلم اللي هو كان عايز يعمله يعني. ده من مرحله الطفوله من مرحله الطفوله، وكان سعيد جدا لما انا كبرت وابتديت اعمل كتب واظهر في برامج، حس ان هو يعني حقق من خلالي اللي هو يعني اللي هو كان الظروف ما قدرتش تساعده لتحقيقها يعني. تمام. بالاضافه لكده كان في مجلس للظرفاء بيعقد في محل تجاري، والدي كان عنده محل تجاري في شارع بولاية الجديد في الستينات، فكان في مجموعه من الظرفاء اللي هم كاركتر من ايوه كان بيحب الناس الكبار في السن، وانا بحب قوي من صغري اقعد مع الناس الكبار في السن اسمع منهم الحكايات والذكريات وكده يعني. فكان عنده مجموعه كده انا متذكر منهم واحد كان اسمه الحاج ابو الفضل، وكان الحاج ابو الفضل ده كريم جدا لدرجه انه كان يقعد قدام المحل واي واحد رايح او جاي حتى لو مش هيشتري معدي في الشارع يقول له ايه اتفضل اشرب عصير معتبر. دي اللازمه بتاعتي تشرب عصير معتبر. وكان في الواحد الله يرحمه طبعا اسمه الدسوقي شرف الدين، كان راجل طيب، كان غاوي اغاني شعبيه. فكان من الاغاني اللي دايما كان في بقى جهاز اللي هو القديم ده اللي هو الاسطوانات المدوره دي. فكان دايما بيشغل اغاني مطرب شعبي اسمه انور العسكري ومطربة تانية مش فاكر اسمها بدرية السيد تقريبا. كانت دايما بقى مشغل اغنية ايه من فوق شواش الدرة امرية بتغني لما محفورة في ذاكرتي من كتر ما سمعتها. مين اللي اطلق على المجلس ده مجلس الظرفاء؟ انا. كان عنده برضو واحد اسمه محمد البحار، ليه شوارب مفتولة كده عمل زي مصطفى كامل ومحمد فريد والناس بتوع زمان، ومعم مصطفى الأباني، ويعني كانت كوكبة. وكنت حابب انك تقعد معاهم وتسمع احاديثهم وحواراتهم. وكلهم كانوا اكبر من ابويا، وانا كمان كان ليا بقى اصدقاء تانيين بحاول كل ما الاقي واحد كبير في السن ايه الزق جنبه كده واقعد اسمع منه انكشه. تمام. فكان برضو في واحد شيخ بيجي عند والدي في المحل يقرا قرآن الصبح، يعني بيتفاعل بيه يجي يقرا ربع كده، كان اسمه الشيخ مرسي. الراجل ده كان قصير القامة وإيه جسمه نحيل، بس كان عنده أكتر من 100 سنة يمكن 120 سنة، لأنه كان بيقعد يحكي لي حكايات مش على الملك، عن خديوي. فالخديوي قبل الملك قديم بقى. وإنه كان معاصر للخديوي وبيحكي لي وعن عرابي وعن سبحان الله يعني ما عرفش كان عمره كبير جدا وذاكرته كانت حاضرة. ويقعد يحكي لي القصة مرة كل ما يجي يحكيها لي مرة، هو حافظ 5 6 قصص كده بيحكم لك يقعد يقول ويزيد فيهم تقريبا، كان عنده الزهايمر فبينسى ان هو حكى لي القصص دي، كل ما يجي يحكيها لي لغاية اما انا حفظت معظم القصص بتاعته يعني. اضحك كركر اوعى تفكر اوعى تفكر، اضحك كركر اوعى تفكر اوعى تفكر، حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر، اضحك أستاذ ياسر، يعني حضرتك بدأت معاك الموهبة وكتابة الشعر أو الكتابة الساخرة. الكتابة الساخرة جت من مجلس الظرفاء، يعني تعقيبا أو تعليقا على الشخصيات اللي كانت حاضرة في المجلس، أو بدأت معاك إزاي هذه الموهبة بهذا الاتجاه؟ هي في البداية يعني قبل ما أبقى شاعر ولا عمر أفكر أن أنا أكون شاعر، في المرحلة الابتدائي مرحلة التكوين أنا كنت بحب النكت جدا، وكنت بجيب يعني مجلة 1000 نكتة دي أحفظها، فكنت حافظ نكت كتيرة جدا. فكان هؤلاء الأصدقاء بتوع والدي يقعدوا يقولوا إيه آخر نكتة، رغم أن أنا طفل صغير بس كنت حافظ موسوعة. فده رصيد تكون عندي من الفترة ديت. بعد كده الفترة اللي يعني مثلا بعد 10 سنين معرفش ابتديت شخصيتي تبقى جد شوية، ما اضحكش، ما اندمجش مع الأقران بتوعي، زمايلي اللي هم في سني، حس ان انا اكبر منهم، متميز عنهم، ابقى وقور. يعني في مرحلة النضوج بقى وتغير الفكرة، ابقى وقور، حس ان انا راجل كبير، مش عاجبني العيال دول واللي هم في سني. يعني مثلا عمري ما فكرت اعكس واحدة مثلا زي الشباب، حس ان انا راجل كبير ما يلخش بيا ولا باخلاقي ان انا اعكس واحدة. المفروض هي اللي تعكسني، مش انا. عندي غرور كده وثقة بالنفس كبيرة يعني. فدي كانت مرحلة. وبعدين لما ابتديت اكتب شعر، يعني ممكن نقول ايه، بداية كانت في ثانوي، بس كانت بداية يعني لا معايا لغة ولا اعرف موسيقى الشعر ولا اي حاجة، مجرد ان انا ايه عايز اقول ارص كلام يعبر عن مشاعري. وابتديت اعرض الكلام ده على مثلا مدرسين اللغة العربية، وفي ناس شجعوني، في ناس حطموني، لكن برضو كان في اصرار مني ان انا واصل. عرضت الكلام ده برضو على ليا خالي الله يرحمه الفنان مظهر ابو النجا. فقلت ده فنان بقى وعلاقات، ويعرف اكيد فنانين وادباء وشعراء، فعرضت عليه شعري وقلت له يعني ايه يوصله لحد بيفهم عشان يوجهني. فراح عرضوا على مين بقى؟ عرضوا على ابراهيم سعفان. بتاع انا مرتاح كده، انا مبسوط كده. مش معنى ابراهيم سعفان يا خالي. قال لي لا ده ازهري، ده بيعرف لغه عربيه كويس جدا وبتاع. فلقيت ابراهيم سعفان كاتب لي تعليق كده على بعته قصتين ثلاثه، موهبه كامنه ستنفجر قريبا. والله هو تنبأ لك تنبأ لي الانفجار يعني. فده كان تشجيع يعني، نوع من التشجيع يعني. ايوه. بعد كده برضو بسنوات بقى لما ابتديت اكتب شعر، اولا كنت بكتب بداياتي كانت رومانسيه وحالمه وكئيبه، وكنت حزين جدا واقعد اكتب واقرا لابو العلاء المعري والشعراء بتوع المهجر والحاجات بقى الحزينه ديت، ونفسي ابقى زيهم وابراهيم ناجي فأفاجأ بعد كده معرفش ايه السبب ان انا جاي اكتب قصيدة مطلع حبيبتي بالله ولسه هخطبها واكلمها، لقيت نفسي قلبت الحلمنتيشي فبقول ايه حبيبتي بالله يا فوزية ما سر هذا البطة المشوية هل جاء انا ضيف من الشرقية بالبط والخيرات يا فوزية، أم هل ورثنا ثروة قومية من خالة أو عمة منسية، قالت تمهل وافرش الطبلية وذق هنيئا هذه التألية. وقعدت بقى استرسلت بقى لقيتها قصيدة حبيبتي إيه؟ وبقت بطة قصيدة فكاهية مش قصيدة رومانسية. أخذت هذه القصيدة وألقيتها على استحياء في ندوة شعراء العروبة اللي كان بيرأسها المرحوم الشاعر إبراهيم عيسى، ده غير الصحفي طبعا الأستاذ إبراهيم عيسى، وكان إبراهيم عيسى من الشعراء الرومانسيين وكان تلميذ إبراهيم ناجي وكان صديقي وأستاذي وكان بيكتب شعر رومانسي. فلما قلت القصيدة فوجئت به وبرواد الندوة بيصفقون لي واستحسنوا هذه القصيدة جدا. فقلت له أستاذ إبراهيم أنا مش عارف أنا مش ميال، قال لا مفيش حاجة أنت اكتب بتلقائية اللي يجي في ذهنك اكتبه. تمام. فلقيت نفسي بقى ايه فعلا يعني العمليه انفجرت بقى زي ما ابراهيم سعفان قال، وعمال اكتب شعر فكاهي. صحيح انا بكتب شعر وطني ورومانسي وحاجات تانية بس يغلب عليا الفكاهه. يعني ابتديت مثلا الاغاني القديمه اللي انا بحبها زي اغنيه سلو قلبي، لقيت نفسي بعرضها اقول سلو جيبي سلو جيبي فقد اضحى خرابه لعل على الفلوس له عتابه، وما ينبيك عن خلق الليالي كمن باع الملابس والدلابة، ولم ينعم بمال أو بجاه ولم يلبس حذاء أو شرابة، يقول أميرنا في الشعر شوقي ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وشوقي كان ذا قصر منيف على الكورنيش يخترق السحابة، ولم يركب أتوبيسا ويقفز إلى الأسفلت مجروحا مصابة. في الآخر بقى بقول إيه، وقال البؤس وقال البؤس لي لما رآني لأنت أبي فهل أدعوك بابا، فقلت أجل أنا بابا وماما لمن فقد الأحبة والصحابة. تمام. فالعملية بقى مشيت بقى معايا. يعني دي كانت الكتابات في المرحلة الثانوية كانت تجربة؟ لا بعد ثانوي بفترة. بعد سنة. أنا استمريت بعد يعني في الجامعة بكتب حاجات رومانسية نادرة لما كانت تيجي حاجة ساخرة وما كنتش بهتم بيها. استمرت على كده حوالي يعني مرحلة الجامعة وما بعد الجامعة بسنة أو سنتين. يعني أنا بقول حاجة لاحظت بعد كده إن بداية السخرية والحلمنتيشي ارتبطوا بحادثين مهمين في حياتي. الحادث الأول هو زواجي والحادث الثاني هو عملي في وظيفة حكومية. فأنا بقول أكيد الزواج والوظيفة الحكومية هم اللي غيروا شخصيتي، خلوك بقى تكتب كتابات ساخره بقى بجد مش جايب نتيجه. طب اقلب على الهزار. وكان محمود شكوك والله يرحمه ليه مقوله مشهوره لما اختنى وربنا اكرمه وبنى عماره من المونولوجات والكلام ده، فكتب عليها ايه مشينا في الجد شحتنا السيجاره، مشينا في الهلس بنينا عماره. فهو في الجد كان نجار تقريبا في بداية حياته وقعد سنين تعب، وبعد كده مش في اتجاه المونولوجات بقى والتمثيل وكده اشتهر وربنا فتح عليه. As you like, as you wish. او غلط في خيار صح صح تمام تمام قصنا الحب حمياء والمراية بتاعته عمياء وانزعلت بقيتها نار برضه خرم من المنام انت مدهش اش اش قول يا روحي قول ودش انت مدهش اش اش يا روحي قول لو تقول على الحلوين اش از يو لايك از يو لايك از يو ويش از يو لايك از يو ويش قول يا روحي قول ويش لو تقول على الحلوين اش از يو لايك از يو لايك از يو ويش حتى لو كان مستغيل صح صح تمام تمام قصي لو مش أزيو أزيو حجر بالمر في أزايزو لما تزعل يا جميل والجميل يزعل أوام قول كمان غل مهر وش قول يا روحي قول قول ودش قول كمان غل مهر وش قول يا روحي قول ودش لو تقول على الحلوين اش as you like as you like as you wish as you like as you wish قول يا روحي قول ودش لو تقول على الحلوين اش as you like كياني كل ما تعدي الأصول صح صح تمام تمام أما لو قلبك جفاني وانشغلتي بحد تاني كل ما تقول حاجة أقول لا لا لا لا لا ده مش كلام لجل خط الحب غش قول يا روحي قول ودش لفصل الحب قول يا روحي قول ودش لو تقول على الحلوي مش هز يلايك هز يلايك هز يلويش. كاتب الساخر والشاعر الأستاذ ياسر قطامش، بعد كل هذه التجارب التي مرت بها عبر المرحلة الثانوية أيضا الجامعية وما بعدها، ولكن أين البداية الحقيقية ككتابة كديوان قصيدة بتعتز بها حتى الآن؟ يعني أيام الزمن الجميل بتحمل الكثير من الذكريات. والله أنا من الحاجات اللي هي برضو ارتبطت بالزمن الجميل الإذاعة. يعني أنا إذاعي الهواء منذ نعومة أظفاري أو نعومة أظافري زي ما بيقولوا، فأنا تربيت على بيت كان فيه راديو، وكانت والدتي بتحب الراديو جدا ووالدي، لكن والدتي أكتر لأن والدي كانت مشاغله خارج البيت كثيرة يعني. فأذكر يعني في هذه الفترة مثلا فترة الصبح دي كنا لازم نفتح الراديو ونسمع قرآن الصباح ونسمع حديث الصباح ونسمع أبلة فضيلة، كانت بتيجي الساعة 10 أعتقد. يا أولاد يا أولاد تعالوا تعالوا علشان نسمع أبلة فضيلة. دي كانت من الحاجات اللي أنا بقعد أنتظرها. أصدقائي الصغيرين صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. بقولها لكم من قلبي بمناسبة عيد الهجرة اللي بنحتفل به النهاردة. وفي اليوم الجميل ده يا أطفال بنرفع ايدينا للسماء وندعي ربنا انه يخلي السنة الهجرية الجديدة سنة خير للمسلمين، يخليها سنة نصر للأمة العربية. ولما السنين مرت وكبرت وقدر لي ان انا ادخل مبنى التلفزيون من فترة، يعني من اول مرة ادخل مبنى التلفزيون تقريبا في سنة في اواخر الثمانينات، قدر لي ان التقي مع ابلة فضيلة وامال فهمي وطاهر ابو زيد والعمالقة. لحقت يعني شوية عمالقة من اللي انا كنت بحبهم، رواد الاعلام يعني كده، كنت تسمعهم وفجأة بتشوفهم على الطبيعة. وفي ناس ارتبطت بيهم بصداقة يعني طاهر ابو فاشا رحمة الله عليه كان من اصدقائي اللي انا بحبهم جدا، وكان بقى اللي ربطني بيه صداقة برضو اكتر الاستاذ طاهر ابو زيد رحمة الله عليه، لان والدي كان بيعشقه في برنامج، كان ليه برنامج اسمه جرب حظك في الخمسينات. البرنامج ده كان مكسر الدنيا. انا ما سمعتش البرنامج ده وانا صغير، لكن طبعا عارف طاهر ابو زيد والتقيت بيه. كان عامل جمعية اسمها حماة اللغة العربية. والجميل في هذا الرجل العملاق التواضع، لقيته بيبحث عني. هو كان ابتدى يقرأ لي وبيعجبه الشغل بتاعي لانه كان عنده حس فكاهي، فكلف احد الزملاء برضو اعلامي قديم استاذ سمير غنيم رحمة الله عليه في الشرق الاوسط، قال له دور لي على ياسر قطامش، انا عايز استضيفه في جمعيه حماه اللغه العربيه. كان مقرها في العجوزه على كورنيش النيل. فسمير غنيم انا اعرفه، كان بيعمل برنامج اسمه كلام جميل كلام معقول في الشرق الاوسط، واذاعي قديم، وصوته ولد اذاعيا يعني. فكلمني وقال لي يا سيدي ابشر الاستاذ طاهر ابو زيد عايز يقابلك. فانا اتبسطت جدا جدا ورحت طبعا قابلته، وقابلت معاه كوكبه من الإعلاميين والإذاعيين القدماء اللي أنا بحبهم. يعني لا يعني لا أنسى حسن شمس اللي هو عمو حسن، ده من الناس اللي أنا قابلتهم في يعني من كانوا مقربين، أو الأستاذ طاهر والأستاذ عبد الوهاب التاية، وأسماء كثيرة أنا غير متذكرهم، وسلوان محمود حسن إسماعيل رحمة الله عليها. ويعني المهم إيه، هذا الجو أنا بحبه قوي. وكان دائما طاهر ابو زيد يتحدث عني في برنامج كان بيعمله اسمه اسبوعيات طاهر ابو زيد قبل ما يتوفاه الله. وكان التتر بتاع البرنامج بيت لشوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هو بقى كان بيحب اللغة قوي وبيحب الفكاهة وبيحب الشعر الحلمنتيشي. بالرغم ان كتاباتك بالعامية او لا، هي اللغات درجة، يعني انا لا احسب على العامية بقدر ما احسب على الفصحى. بس هي الخلط بيجي من ان بين الفصحى بتاعتي سهلة وسلسة، واحيانا اطعمها بالكلمات العامية، فيعتقد البعض خطأ ان انا بكتب لغة عامية. لا، انا ليا شعر عامية مجمعه في ديوان، ديوان وحيد يعني اسمه اشعار عامية بالشطة والتقلية. لكن الاول يعني كان المفروض اجيب معايا طبق يعني ناكل عيش وملح يعني. والحلو مهلبيه. لكن عندي 10 دواوين فصحى، وما من ديوان يعني من دواوين دي وان كانت فكاهيه، ما من ديوان يخلو من بعض القصائد الوطنيه والرومانسيه والعاطفيه التي لا يوجد بها اي حلمنتيش خالص يعني. تمام. فالاستاذ طاهر بعينه الثاقبه راى في يعني نوع من الابداع، يعني متميز شوية مختلف عن الآخرين، فكان بيحتفي بيا. كانت نصيحته ليك إيه لما شافك، أو إيه المقولة اللي قالها لك وفاكرها لحد النهاردة؟ لا، هو ما يعني مش كانت مقولة أو نصيحة، لأن أنا لما التقيت بالأستاذ طاهر كان خلاص تخطيت الفترة بتاعت التكوين والنضج. لكن هو يعني اللي كان بيعجبني إن هو يعني كان دائما التشجيع لي، وكان منبهر بشغلي، وما من مكان بيدعى إليه ليتحدث عن اللغة العربية والشعر إلا لما كان بيستشهد ببعض أشعاري. تمام. وده شيء جميل. الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني إن أنا عرفت الأستاذ طاهر أبو زيد بعد وفاة والدي بحوالي سنتين، ومن شدة عشق والدي الأستاذ طاهر أبو زيد كنت أتمنى إن والدي يكون يمتد بيه العمر قليلا عشان أقول له: يا بابا يعني افتخر، يعيش هذه اللحظة إن أنا وصلت للأستاذ طاهر أبو زيد. تمام. القامة العظيمة في تاريخ الإذاعة يعني. يا رحمة جرب حظك. الفارس اللي هنسمعه دلوقتي زميل إذاعي متعدد المواهب، كلكم بتحبوه وكلكم سمعتوه، الأستاذ مأمون أبو شوشة. بقول ايه يا مأمون؟ اي فن. انت بتقضي وقتك ازاي؟ يعني يومك كيف تقضي يوم؟ نهاري غنوة وليلي غنوة. نهاري غنوة وليلي غنوة وقلبي خالي والدنيا حلوة. انت بتحب الدنيا فعلا؟ انا بحب الدنيا جدا، وحزعل جدا لو مت. يعني بتحب ايه بالظبط في الدنيا؟ يعني ايه اللي بيجذبك الى الحياة؟ اللي بحبه في الحياة هو الحياة نفسها، ان كل يوم جديد، حاجة جديدة في عمري، الناس اللي بقابلهم ناس جداد وناس بحبهم، كل حاجة بشوفها بحبها. حتى الألم بحبه، وبحب السعادة جدا، وبحب الابتسامة جدا، وبضحك باستمرار بضحك. وعشان كده انا سعيد جدا. الناس على فكرة بتفتكر ان انا بضحك لاني متضايق من جوه، بينما الحقيقة انا سعيد فعلا، يعني بضحك من اعماقي. بتضحك؟ والله. طيب، يعني ماذا في الحياة يستحق أن يضحك عليه الإنسان؟ وماذا في الحياة يستحق ألا يضحك عليه الإنسان؟ يعني أفهم من كده أنك أنت رجل متفائل إلى أقصى حد. جدا جدا، ومندمج في التفاؤل يعني. الحمد لله. طيب قل لي يا مأمون، يعني واضح قوي أن الحياة الإذاعية بتبقى مليانة مآزق ولحظات محرجة وكده، ما وقعتش انت في حاجات من دي؟ ده انا طول عمري من قبل ما اتعين في الاذاعه وأنا في مواقف محرجة. إزاي؟ كنت أول مذيع خد لفت نظر قبل ما اتعين في الإذاعة مذيع. إزاي الحكاية دي؟ رحت في آخر يوم من أيام امتحانات المذيعين أزور الاستوديوهات وعامل إن أنا واد فتك وليا صلة سابقة بالإذاعة يعني وفي بيتها وعامل إن أنا بقى بعد مثلا شهر حبقى مذيع. فدخلت الاستوديو، الاستوديو كان على الهوا في إذاعة ماشية، ففي أسطوانة محطوطة دايرة اللي بتذاع، وأنا مش واخد بالي واقف بشوح وأعمل بإيدي مش عارف إيه، رحت خابط الدراع بتاع الجرامافون، راحت الأسطوانة علي. فراحوا كاتبين طبعا إن حصل حد دخل الاستوديو وحصل شوشرة وبتاع، فسكتوا علي لحد ما تعينت وبعدين حققوا معايا. الكاتب الساخر والشاعر الأستاذ ياسر قطامش، حضرتك بتقول إنك دخلت مبنى الإذاعة والتلفزيون وكان ليك عدة لقاءات من خلال الإعلاميين وأيضا قدمت العديد من البرامج، مين اللي ساعدك على دخول الإذاعة؟ أو اللحظة دي جات إزاي؟ والله دخول الإذاعة أنا متذكر إن أنا تعرفت بالأستاذة الإعلامية الكبيرة ربنا يديها الصحة أمال عيناني. مش فاكر مين اللي عرفني بيها، لكن كان في موعد ورحت قابلتها، والكلام ده كان سني 28 سنة تحديدا، وسنة 88 دخلت مبنى الإذاعة لأول مرة وسمعت مني بعض أشعاري فعجبتها وسجلت معايا برنامج كان اسمه طريق السعادة عدة حلقات، وفي نفس الوقت عرفتني بحد كان في إذاعة الشعب. إذاعة الشعب دي ما عادش ليها وجود دلوقتي بتهيألي، وسجل معايا، وبعدين ابتديت بقى ايه، عملت لي تصريح لا انسى، كنت فرحان قوي تصريح دخول المبنى ده، يعني كان حاجه كبيره قوي، كنت بتعذب عشان اخش المبنى. لدرجه ان انا اول تصريح اما جيت اقابل امال عيناني في المبنى لاول مره ولسه جاي وما اعرفهاش وما فيش موبايل والكلام ده وعايز اخش المبنى مش عارف، فدخلت المبنى ازاي، مين اللي عمل لي تصريح؟ حاجه عجيبه جدا، واحد نجار كان شغال في المبنى بيعمل اعمال صيانه ومعايا في الشغل باعتبار ان انا مهندس، فبتكلم بالصدفه مع زمايلي قال لي اعمل لك تصريح. يا عم انت نجار تعمل لي تصريح؟ لا، وهيوصل للاداره هنا قال لا انا شغال بعمل صيانه في المبنى وداخل طالع ومش عارف واعرف ناس، وهو اللي عمل لي تصريح ساعدك يعني. فهي عملت لي بقى تصريح 6 شهور، ده كان حاجه عظيمه جدا جدا. وبعدين بقى التقيت بعد كده باستاذه حكمه الشربيني لا انساها طبعا ربنا يديها الصحه، وقالت لي شعر وموسيقى كتير في البرنامج بتاعها، سلوان محمود في قطرات الندى. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صائدة القلوب. عودي إلي لتكتبي التاريخ، فبدون حبك أكره التأريخ. تاريخ ميلادي عيون حلوة أحببت فيها عزة وشموخا، وإقامتي ماذا تهم إقامتي، فلقد بنيت على خدودك كوخا. لي قلب طفل في تراوة نبضه، لا لا لن تجف به المنى وتشيخا، وحروف أشعاري بحسنك أثمرت تينا تساقط في فمي أو خوخا. إن العناد على يديك حبيبتي قد صار بعدك طاعة ورضوخا. يا سكر القلب الذي من غيره قد صار طعم مشاعري ممسوخا، عمري بدونك كان صفرا تائها، والآن كالأهرام زدت رسوخا، أفراخ حبي غردت وتكاثرت في عشنا، ما أجمل التفريخ. هيا امططي قلبي وطيري، إنه قد صار يا محبوبتي صاروخا. هيا معي عبر الفضاء وشاهدي رقص النجوم وصافح المريخ. يا حلوتي يا طفلتي، ما حيلتي؟ كف الملام وقلل التوبيخ. أنا لست أول من فتنت ومن هوى، ولتسألي أهل الهوى وشيوخ. هذا فؤادي قد تهشم، فارحمي أو رممي بين الضلوع شروخا. قد كنت صيادا وقلبك صادني، وصرخت لكن ما وجدت صريخا. لو كان فخا واحدا ما اصطادني، لكن بعينيك كم رأيت فخوخا. أقسمت أنك ما خلقت حبيبتي إلا لنفقد عقلنا وندوخا. شعر ياسر قطامش. قطرات الندى. سلوان محمود. أستاذ ياسر، حضرتك ليك العديد من الدواوين، ديوان كارت شحن عاطفي، وديوان قدمت للحب استقالة. يعني هنا في العاطفة فعلا مسيطرة على كتاباتك، وعناوين الدواوين بتشمل هذا. يعني حضرتك تكلمنا عن كتاباتك الأدبية. أول ديوان ليا اللي هو قدمت للحب استقالة، والديوان ده كان سنة 90 في الهيئة العامة للكتاب، ومش عايز أقول لحضرتك رغم أنه كان بداية وأشعاره، يعني تعرف في مرحلة البدايات ديت بتبقى لسه الواحد عايز يثبت وجوده وأنه متمكن في اللغة ومتمكن في الوزن والقافية والكلام ده. فكانت القصائد يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، قصائد طويلة كانت معظمها جد. فيش قصيدة واحدة أذكرها كان اسمها الفيل والشاعر، إن أنا حبيت واحدة بس اختلفنا لأنها كانت ضخمة جدا، فأنا لما كرهتها وبدل بقى ما كنت بتغزل فيها بدأت أهجوها، فعملت قصيدة اسمها الفيل والشاعر. فدي الوحيدة اللي كانت ساخرة. بعد كده عملت ديوان اللي هو لولايا ما كنت أنسى. أيوه. مرحلة بقى الغرور والشاب الروش وبتاع وكده، وإيه يعني لولايا ما كنت أنسى، لولا أن أنا قعدت أتكلم عنك وحسستك بقى بالمشاعر والعاطفة وكتبت عنك، انت حد يحس بيكي ولا. طبعا كل مرحلة أنا ما بحبش أغير، لما باجي أنشر أو أعيد نشر شعري ما بحبش أغير. ليه؟ لأن كل مرحلة ليها رؤيتها وليها مشاعرها، فده يبقى تزييف. أيوه. خلاص المرحلة دي كانت بتعبر عني في الفترة دي، أنا بعد كده بقيت شخص تاني، فما ينفعش أن أنا أحط رؤيتي دلوقتي وأنا تجاوزت 50 على شعر كتبته وأنا في الثلاثينات مثلا. فبسيب المرحلة كمرحلة، اللي يجي يدرسها أو يقرأها يعرف أن ده كان شعر بتحكي عن نفسها. كان في الفترة دي كنت مغرور بعبر عن نفسي. أيوه. بعد كده عملت ديوان اسمه القلب في ورطة بين ليلى وبط. ده كان بداية بقى الحلمنتيشي الصريح يعني. أي. يعني قبل كده كنت بتأرجح ما بين الجد والهزار. وعملت ديوان اسمه عجائب الأشعار في الجد والهزار. وأنا دايما عيني على العنوان، عنوان الديوان بالنسبة لي هو أهم شيء، أهم من الديوان نفسه. زي ما بيقولوا الكتاب يؤخذ من عنوانه. فأنا بحاول أن عنوان يكون بيعبر عني وعن شخصيتي وعن الأشعار اللي موجودة فيه. فعملت قدمت الحب استقالة، لولا ما كنت أنسى، في ديوان اسمه صائدة القلوب، كان فيه شوية برضو سخرية خفيفة وفكاهة لكن يغلب عليه برضو الرومانسية. ثم حدث بقى الانقلاب بقى من الشعر الرومانسي والعاطفي للفكاهي من خلال القلب في ورطة بين ليلى وبطة. وبعد كده في اللي هو عجائب الاشعار في الجدول الهزار، وفي كارت شحن عاطفي، وحاليا في ديوانين المفروض تحت الطبع. في ديوان اسمه منمنمات قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي. المنمنمات دي عبارة عن مش قصائد بالمعنى، يعني كل يعني قطوف كده، بيتين ثلاثة أربعة لغاية سبعة، يعني مقسمه ثنائيات ثلاثيات لغاية سبعيات، اللي هي الحاجة المواكبة لعصرنا، ان الناس ما عادتش بتقرأ قصائد طويلة بالظبط، والتعليق بقى من خلال المنمنمه الصغيره على اي موقف ما او حاجه. هي على فكره العمليه دي صعبه جدا. يعني لا يعني لا يعني لم تواتيني الا بعد 30 سنه من الكتابه. ايوه ما ينفعش وانا لسه مبتدئ اجي الاسهل وانا مبتدئ ان انا اكتب قصيده 50 بيت اقعد ارص كده وخلاص. لكن عشان ادي للقارئ معنى وتجربه وابتسامة وحكمة في بيتين شعر أو ثلاثة، دي عملية صعبة جدا. وبحاول دايما يعني أواكب الحياة العصرية وأوظف الألفاظ المتداولة على ألسنة الشباب والعامة إلى الشعر. يعني مثلا أقول لحياتك منمنمة على سبيل المثال، بقول إيه: لست أخفي عنك سرا، لم يعد عندي رصيد، خربشي قلبي برفق واشحنيه من جديد. طبعا خربشي وما رصيد وكده، يعني نفس الموال بتاع كارت الشحن العاطفي. جميل. برضو بقول مثلا ايه: شحنت القلب ثم طلبت حبي، وما للحب ارقام صحيحة، ولو ان الفؤاد كما موبايلي لكنت الان غيرت الشريحة. الشغل ده بقى كتير، كله يعني كله شغال على كارت الشحن وسائل التعاملات. مفيش، ما سبتش حاجة لما كتبت. كتبت عن يولوك، كتبت عن التوك توك، كتبت عن مستشفيات التجميل، كتبت عن يعني اي حاجة الناس. الفيسبوك بقول ايه مثلا عن الفيسبوك: حبيبي من شمائله اللطافة، رأى قلبي غريبا فاستضافة، وفي الفيسبوك اعطاني اضافة، فشكرا للاضافة والضيافة. اشكرك جدا. منمنمات اكيد يعني رائعة، واللي هيقرا فعلا الكتاب او الديوان اكيد يعني هترسم على وجهه ابتسامه وسعاده. قبل ما انسى الديوان الثاني، انا قلت ديوانين، هو منمنمات دوت، وفي واحد تاني اسمه مين يشتري الحب مني. ايوه برضو، بس ده مش منمنمات بقى، بس قصائد صغيره. انا ابتديت يعني كل ما بكبر في السن بميل للايجاز. ايوه، والعرب القدماء كانوا يقولون لقد اوجزت فعجزت، او الايجاز اعجاز. ليه؟ لان ما العمليه الواحد يقعد يدب قصيده 20 30 بيت ولا 50 بيت والمعلقات بتاع ما حدش بيقرا الكلام ده. انت ممكن توصل لهدفك من خلال يعني لا ازيد مثلا 10 15 بيت، ده يبقى طويل كمان كده يعني. ولو القصيده بقى يعني انا منتشي بيها قوي، بجزئها لمجموعه قصائد، يعني بحاول ايه اجزئ القصيده علشان القارئ دلوقتي ما عادش زي زمان. كان في مقوله برضو او قصه للزعيم سعد زغلول، ان هو كان من عادته ان يوجز في كلماته، لو هو كان فصيح وبليغ واشتهر بان هو عنده مقدرة يستحوذ على اذان الناس اللي بتستمع ليه لو هو بيقول خطبة مثلا، وكان في كتاباته او في خطبه بيوجز. فمرة بعت رسالة طويلة صفحة ونص، ودي مش عادته، لأحد اصدقائه، فرح في الاخر كاتب ايه ملحوظة: لم يكن عندي وقت الاختصار. اللي هو ان انت لما بتختصري زي نص كلمة كده بتاع احمد رجب، انت بتحتشد المعاني بتبقى كتيرة جدا جدا، والواحد بيبقى مبهور بيها وبينتشي وهو بيكتب. لكن الشطارة ان انت تقوم جمال ده في قطرات، زي النحلة كده لما بتدينا القطرات بتاعت العسل، يعني كلمات قليلة ولكنها تعبر عن يعني مش العبرة بالكلمانجي واللي قاعد يتكلم كتير والكلام ده. يعني أستاذ ياسر، يعني إيه أصعب مرحلة مريت بيها أو أصعب قصيدة؟ يعني برضو يعني أيام الزمن الجميل كما هي أنها تحمل أيام أو مواقف سعيدة أو ذكريات حلوة، برضو في مواقف صعبة وذكريات بتكون صعبة، ولكن الصعوبة هنا أن بيتحقق بعدها نجاح سعادة لما بنفتكر أن احنا اجتزنا هذه المرحلة. يعني أنا بعتبر نفسي محظوظ إلى حد ما، ويعني حياتي ما مرتش بأحداث يعني مؤلمة أو أحداث صعبة، لكن يمكن الحدثين الوحيدين اللي هزوا حياتي فعلا وفاة والدي ووفاة والدتي. كنت كبير يعني. أنا وفاة والدي كان عندي 40 سنة أو 41 سنة. والدتي توفيت بعده بسنتين. بس الحاجة الوحيدة يعني دي اللي هزتني جامد وحسيت ان انا يعني ايه يعني انا حتى كتبت مقال قلت يتيم في الاربعين. انا حسيت ان انا يتيم رغم اني كان عندي 40 سنة ومتجوز ومخلف وولادي كبار. الاب والام دول سند كبير جدا جدا وجودهم يعني مش عايز اقولك بيبقى ظهر للانسان جبل كده ورايا يعني. فدي كانت هزة يعني رستهم بقصتين والقصتين نشروا في في في في دواوين الشعرية. بس مش عايز اقولك القصتين دول عمري ما فكرت ان انا اقراهم تاني يعني. كل لو تصادف ان انا قريتهم ممكن ابكي لما بستحضر الحالة بتاعة الوفاة والرحيل والفراق والكلام ده. يعني كتبتهم في لحظة تأثر بحزنك الشديد. كتبتهم في لحظة تأثر وبخاف اقراهم او بتحاشى اقراهم لان بيرجعوا يعني بحس كأني بعيش اللحظة تاني. أيوة. وانا عايز مش عايز انساها هي موجوده في نفسي بس ايه انا لا احنا عمرنا ما هننساها طبعا يعني. الحزن بقى ما بحبوش ابدا يعني. انا دايما يعني ايه لما تيجي حاله الحزن واللي تسيطر عليا بحاول اخرج منها باي وسيله تقدر تتغلب عليها باي وسيله شكل. انزل الشارع اتمشى اروح سينما اقعد على قهوه افتح الفيسبوك اشوف التلفزيون ما بحاولش يعني. انا دايما بهرب من الحزن. وإن كنت كتبت قصيدة بقول إيه أحببت حزني لأني أراه يبحث عني ولو رآني كئيبا يأتي إلي يغني. برضو قصيدة يعني سخرت يعني داخل فيها برضو لون الفكاهة. بيحسدوش ليه ناس تانيين أصحاب ملايين من صنف قارون بيكسبوها في غمضة عين أو في دقيقتين ولطم يا قانون. أما اللي يشقى ويرضي الناس غير المعايبة يا عيني مفيش واللطش توياه يحتاج لو يوم وقع معك مقفيش لو يستلموه لازم يعنوه الفتحة ياهو على روح الفن يا ما الفنان أبو صوت رنان شاب قلبي زمان يا ما دق وترن عين علينا يا أهل الفتح عين علينا لا لا لا عين علينا يا أهل الفتح عين علينا ناكل قر ونشبع زن وقلع علينا يا عيني علينا يا عيني علينا. الكاتب والشاعر أستاذ ياسر قطامش. في حياتنا أشخاص بنعتز بوجودهم في حياتنا بيسندونا بيساعدونا بياخدوا بينا لأول الطريق. في شخصيات مرت بحياتك تذكرها الآن؟ كتير. يعني كان ليها دور فعلا أنها حطت رجلك على بداية الطريق الصحيح. كتير يعني أنا طبعا مش هقدر أقولهم كلهم لكن ناخد نماذج يعني في البداية مثلا لا أنسى كان ليا مدرس في ابتدائي بيديني حساب اسمه الأستاذ عبد الحميد رحمة الله عليه أكيد مات يعني. فكلام ده كان في السبعينات فكنت في مدرسة الرواية الابتدائية. هذا الرجل كان يعني أنا كنت شاطر أوي في الحساب فهو يعني كان بيرفع معنوياتي بطريقة غريبة يعني. يقول لي إيه مثلا في أنا عندي كشاكيل بتاعة الحساب اللي كنت بعمل فيها الواجبات فتح الله عليك يا ياسر لك مستقبل باهر في عالم الرياضيات مش عارف ايه كان راجل لدرجة ان انا لما جبت النمرة النهائية في امتحان مش فاكر في 5 ولا في 6 لقيته راح واخدني من ايدي وعزمني عند محل الدهان بتاع الكباب قال لي تعالى وراح واخدني من ايدي انا هعزمك. فكان في محلات جنب مدرسة الرواية اشهرها محل عصير قصب قلت ده هيجيب لي عصير قصب وطلب لي كباب وكفتة يعني. فده هذا الرجل لا انساه طبعا. الكلام ده كان قبل الشعر وكده يعني. بعد كده نتجاوز المرحلة عدة سنوات كان في الاستاذ هاشم مدرس لغة عربية في ثانوي. كنت في مدرسة اسمها الاقباط الثانوية الكبرى. مدرسة الاقباط الثانوية الكبرى دي كانت مدرسة عريقة جدا تأسست من أيام تقريبا سعيد باشا اللي كان ولي مصر. 1854 أو أيام عباس الأول، فكانت عريقة تخش المدرسة كده تحس إن أنت داخلة قلعة حصينة أو متحف قديم أو كده يعني. فالأستاذ هاشم كنت ابتديت أكتب شعر وأعرضه عليه، شجعني جدا وخدني لشاعر، قال لي أنا مش شاعر بس أخدك لشاعر لأن إيه اللغة العربية لوحدها ما ينفعش إن أنا أحكم على شعرك، أنت عايز شاعر يقيمك. فخدني الشاعر رحمة الله عليه كان اسمه الأستاذ محمود عبد الرحيم، كان مدرس لغة عربية، وتشاء الظروف ان احنا ابقى صديق مع الاستاذ محمود عبد الرحيم واتجوز بنته اللي هي زوجتي العزيزه عزيزه ما شاء الله. يعني الشعر وجهني او هو اللي رسم حياتي. يعني طب انا لو ما كنتش قابلت الاستاذ محمود عبد الرحيم او ما كنتش بكتب الشعر، طب حياتي كانت هتمشي ازاي؟ ما اعرفش، هو ربنا اراد هذا الاتجاه يعني. الكاتب والشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش، سعدنا بك ومعك بأجمل ذكرياتك وأيام الزمن الجميل. والله أنا الأسعد عندنا للزمن الجميل، وربنا يجعل كل أزمنتنا جميلة واللي جاي يبقى أجمل من اللي راح إن شاء الله. نشكرك ألف شكر. أيام الزمن الجميل. مع هالة رضا.